نثرت عطرك بالمكان اللي يجمعنا سوا. غمضت عيني مبتسم لاني بكذا اتنفسك. ساعة وعيت ادركت بانك حلم وانفاسك هوى. محاولة ياس صنعت منك بشر. قلت المسك.